لما ترجعها تاني شغال بتاع جنب محمد اتمرد بلوحك انت والسيد داوود انت والسيد داوود انت والسيد داوود يا نفس توبي فان الموت قد وعصي الهوى فالهوى ما زال فسالا كل يوم لنا بيت نشجعه نحيي بمصرعه آثار موتانا يا نفس مالي وللأموال أجمعها قلبي أجمعها قلبي وأخرج من دنياي عريانا قوتنا إخوة الإيمان والإسلام هيا بنا إلى مائدة القرآن الكريم هيا بنا إلى دستور الأرض والسماء هيا بنا إلى معجزة الهادي البشير هيا بنا إلى الضياء والنور هيا بنا إلى لما فيه شفاء لما في الصدور القرآن الكريم أيها الإخوة الأماني اسألوني عن ربي قلت رحمانا رحيما واسألوني عن نبي قلت رسولا أليما واسألوني عن ديني قلت إسلاما عظيما واسألوني عن كتابي قلت قرآنا كريما آيات البينات ذكر حكيم يتلوها علينا فضيلة الطارق الإذاعي الشيخ أنور الشحات محمد أنور. إذا يسمع. خلاص بقى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وتوكل على الحي وكفى به بذنوب عباده خبيرا. تبارك الذي جعل في السماء الله يا قرآن. تبارك الذي جعل Oh. Yeah. Hey.